لا تقولوا لقد فقدنا الشهيد مطواه الثرى وحيدا فريدا لا تقولوا لقد فقدنا الشهيد مطواه الثرى وحيدا فريدا أنا ما مت فالملائك حولي عند ربي بعثت خلقا جديدا أنا ما مت فالملائك حولي عند ربي بعثت خلقا جديدا فاصنع اليوم من شموخي نشيدا فاصنع اليوم من شموخي نشيدا إن دفق الدماء عبر الجراح يبعث النور في جبين الصباح إن دفق الدماء عبر الجراح يبعث النور في جبين الصباح وادمي راية الشهادات تعلو قد أظلت سماءنا بوشاح وادمي راية الشهادات تعلو قد أظلت سماءنا بوشاح سوف يطوي الطغاة في كل ساح سوف يطوي الطغاة في كل ساح قد سما النسر فوق شم الجبال ومضى يرتقي صروح المعالي قد سما النسر فوق شم الجبال ومضى يرتقي صروح المعالي وإذا البغي في الظلام تمادى واجه البغي فوق حد النصال وإذا البغي في الظلام تمادى واجه البغي فوق حد النصال بلغى الموت والردى لا يبالي بلغى الموت والردى لا يبالي أنا لله قد نذرت حياتي وسألت الله حسن الثبات أنا لله قد نذرت حياتي وسألت الله حسن الثبات فإذا ضم قدمائي صدري واحتواني الثرى وضم عرفاتي فإذا ضم قدمائي صدري واحتواني الثرى وضم عرفاتي فاذكروني إخوتي في الصلاة فاذكروني إخوتي في الصلاة لا تقولوا لقد فقدنا الشهيد مطواه الثرى وحيدا فريدا لا تقولوا لقد فقدنا الشهيد مطواه الثرى وحيدا فريدا أنا ما مت فالملائك حولي عند ربي بعثت خلقا جديدا أنا ما مت فالملائك حولي عند ربي بعثت خلقا جديدا فاصنع اليوم من شموخي نشيدا فاصنع اليوم من شموخي نشيدا.